بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم في حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل كان قصدهم التبرك أم أنه مجرد وضع السيوف؟ وهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا إسلامهم؟ والجواب عن ذلك، أولا، هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية من حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، فمررنا بشجرة فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كانت تلك الشجرة التي للمشركين يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث فيه ما يبين هذه المسألة، وهو أولا كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله بن محمد الدويش في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. أولا قال قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، إذن هذا يبين أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي أن الذين قالوا هذا الكلام كانوا قريب عهد بشرك، لم يسلموا إلا من قريب، بخلاف السابقين الأولين فإنهم لم يصدر منهم شيء من ذلك. إذن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، من هؤلاء الذين أسلموا قريبا وهم كانوا حديث عهد بكفر، ويحتاجون إلى صبر حتى يتعلموا من أمور الإسلام. فالذي يكون حديث عهد بكفر فإنه لا تزال في رأسه بعض الشوائب التي اكتسبها في أثناء كفره، وتحتاج هذه إلى وقت حتى يتخلص منها. فهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، أن يجعل لهم ذات أنواط، شجرة يعلقون بها سيوفهم، لكن هل قصدوا بذلك التبرك؟ الجواب: نعم، كان قصدهم بذلك التبرك على الراجح. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام، عندما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالراجح في كلام أهل العلم أنهم أرادوا بذلك التبرك، أرادوا بذلك التبرك، أن يتبركوا بهذه الشجرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم بذلك وأخبرهم أن هذا الفعل لا يجوز، ولم يرتدوا بهذا، لم يحصل لهم ردة بهذا. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا ذلك أصلا، هم استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط، فلم يجعل لهم ذلك، فما حصل الفعل أصلا، ما حصل هذا الشيء الذي طلبوه، فطلبوا فقط ولم يفعلوا، هم ما فعلوا وعلقوا سيوفهم وتبركوا بهذه الشجرة، إنما طلبوا هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام عن جهل منهم، وما كانوا يعلمون ذلك، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فبين لهم أن هذا لا يجوز. فهذا الذي حصل منهم هو يعتبر مخالفا للشرع، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، ولهذا لم يرتدوا بذلك، وهذا أيضا كان صادرا منهم عن جهل. فعلى هذا يحمل حديث ذات أنواط، أن الصحابة رضي الله عنهم هذا القول صدر من قوم حدثاء عهد بكفر أنهم أسلموا قريبا، والثاني أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم، بمعنى أنهم لم يفعلوا ذلك، فلا يؤاخذون بهذا الفعل وهم لم يفعلوه. وأما هذا الطلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذه المقالة شبيهة بمقالة بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتجديد إسلامهم فلكان بين ذلك، ولكن ذلك كان صادرا عن جهل ولم يفعلوا ذلك. فهذا هو خلاصة الجواب في هذه المسألة، مسألة حديث ذات أنواط. والسؤال الثاني في هذا الدرس: ما حكم قول بعض العامة يقول تباركت علينا، أو يقول زارتنا البركة؟ وهذه ما مشهورة عند بعض العوام، أنه إذا جاء شخص إليهم كان يقولون تباركت علينا أو زارتنا البركة، فهل في هذا الشيء، في هذا الفعل شيء، أو هذا القول، هل في هذا القول شيء؟ فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول العامة تباركت علينا لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يعني يوصف بالتبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: تباركت ربنا وتعاليت. فعندما يقال هذا القول لبشر يقال تباركت علينا، هم لا يريدون نسبة ما يريدونه إلى الله، إنما أرادوا بهذا أصابتنا البركة من مجيئك، تباركت علينا يعني كنت سببا في البركة التي حلت علينا، هذا معنى كلامهم. والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان كما ذكرنا ذلك في قول أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وذكرنا كلام الشيخ رحمه الله شيخ العثيمين أن البركة قد تكون بأمر شرعي مثل القرآن الكريم وغيره، وبأمر حسي مثل العلم وغيره. فهذه بركات معروفة يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي بعض الناس من أمور الخير، ما لا يجريه على يد غيره، ما لا يجريه على يد غيره. وبعض الناس ربما أجر الله على يديه بركة، مثلا بعض العلماء يجري الله على يديه بركة في العلم، فله المؤلفات الكثيرة وله يعني الدروس الكثيرة والنفع العام للمسلمين، ويهتدي من الناس الكثير على يديه، ويحصل البركة في دعوته وفي علمه. هذه بركة معروفة ملحوظة أن الله أجرى على يديه هذه البركة. بعض العلماء هكذا يجري الله على يديه بركة، ففي وقت معين يعني قليل يبارك الله في علمه، تنتشر كتبه وتنتشر يعني وينتشر طلابه، وينفع الله به في العلم بين الناس وفي تعليم السنة، فهذه بركة ملحوظة يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي بعض الناس ما لا يجريها على يد الآخر. وهناك قال الشيخ العثيمين: وهناك بركات موهومة باطلة، مثل الذي يزعمه الدجالون أن فلانا الميت الذي نزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، قال فهذه بركة باطلة لا أثر لها. وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها لا تعدو أن تكون آثارا حسية، بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة. أما كيفية معرفة هل هذه البركات الباطلة يعني أو صحيحة، فكيف نفرق أن هذه البركة التي حصلت أنها بركة باطلة أو أنها بركة صحيحة؟ كيف نعرف هذا؟ ربما يحصل مثلا من بعض الناس أشياء يقال أنها بركة، وكيف نفرق إن هذه أنها بركة صحيحة أو بركة باطلة؟ قال الشيخ: يعرف ذلك بحال الشخص، بحال الشخص. ف فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره، وإن كان من المخالفين للكتاب والسنة أو يدعو إلى الباطل فإن هذه البركة موهومة وقد تضعها له الشياطين مساعدة له على باطله. ولهذا يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. ربما حصل لبعض يعني لبعض الناس من الشياطين بعض الأشياء التي في ظاهرها أنها بركة، فربما يحصل يعني مزيد من الأرزاق، ربما يعني يحملونه في الهواء، ربما يحصل يعني له من هذه الأشياء التي هي خوارق شيطانية فيغتر بها بعض الناس. فكيف نفرق بين هذا؟ وستأتي إن شاء الله في دروس خاصة أن هذه خارقة شيطانية وأنها من المعجزات ومن الكرامات. ننظر إلى حال الشخص، انظر إلى حال الشخص، فإذا كان هذا من أولياء الله المتقين فالمتبعين للسنة والمبتعدين المحاربين للبدعة فأننا نقول أن هذه كرامة حصلت له، كرامة من الله سبحانه وتعالى وبركة. وأما إن كان من يعني أهل المخالفة للكتاب والسنة والداعين إلى الباطل والداعين إلى البدع فإن هذه بركات موهومة تضعها له الشياطين مساعدة له على باطله من أجل أن تغر الناس بهذا الرجل. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب الكرامات، بباب الكرامات وكيف نفرق بين أن هذه كرامة وأن هذه من الشيطان، وهذه مواضيع مهمة إن شاء الله سيأتي ذكرها في وقتها. فالمهم أن قول العامة تباركت علينا أو زارتنا البركة لا يقصدون منها معنى يعني باطلا، إنما يقصدون أنه بوجودك زارتنا البركة، حلت علينا البركة. فإن كان من الصالحين وحصلت البركة فهذا شيء صحيح. فلو أن إنسانا قدم على أناس في قرية مثلا وحصل من الخير ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن حث الناس على الخير والتعليم وتحفيظ القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا حلت بهم البركة. فيجوز أن يقولوا زارتنا البركة، منذ أتى فلان زارتنا البركة، حلت علينا البركة، فأنت يا فلان تباركت علينا، يعني أصبحت جاءتنا البركة من يوم حللت علينا. هذا جائز إن كان حال الشخص هذا من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.